ألقيت مرة محاضرة في إحدى الأماكن في سجن، فقالوا لي بعد ما خلصت من المحاضرة العامة، قالوا يا شيخ في مجموعة من السجناء في الانفراد ودنا أنك تمر عليهم تعطيهم محاضرة. مريت فكان في شاب سبحان الله جالس في الانفرادي، يعني وجهه مو بوجه مجرم، بعض الناس من يوم تشوف وجهه تدري هذا وجه مجرم، هذاك وجهه وجه واحد طيب يعني. سلمت عليه وكذا ومشيت، فأسأل اللي معي قلت هذا وش جريمته؟ قال هذا عليه قضية قتل، والآن يعني حكم فيه القاضي بالقصاص، يمكن ما وصل عمره 20 سنة. كيف صارت الجريمة؟ قال هذا نشأ مع شباب طيبين وكان يذهب لحلقة التحفيظ، وأبوه يمنعه من حلقات التحفيظ، لا تروح معهم ولا تمشي مع التحفيظ، ولا دخل المتوسط واشترك في التحفيظ اللي جنبهم، وصار أبوه يضربه كل ما راح المسجد، فصار مع التحفيظ في المدرسة وطيب ومتفوق في دراسته، لكنه اختار أن يمشي مع ناس ملتزمين، لازم أمشي مع ناس ما أسمع منهم إلا الله يلعنك والله يلعن أمك، يعني لازم أمشي مع دشير. دخل للثانوية وهو لا يزال مع الشباب المطاوعة، وين إذا أبوه سافر ولا كذا يروح يحضر في التحفيظ. دخل للثانوية، وصل ثاني ثانوي وبدت اللحية يمين ويسار وكسر ثوبه، فأبوه ما استطاع أنه يمنعه بالقوة الولد، حتى لو منعه من المسجد في المدرسة يرتبط بالطيبين. فراح أبوه اشترى سيارة كامري جديد ولبقها عند الباب وعلق المفتاح جوا البيت، وقال تبغى هالسيارة؟ لا أشوفك بعد اليوم مع ربعك هذولا، ولا أشوف هاللحية ولا أشوف الثوب القصير. يا أبوي طيب أنا وضعي ماشي وأنا دراستي متفوق، قال لا أشوفك بعد اليوم، عش حياتك عش حياتك لا تعقد نفسك. قال ما عقدت نفسي، هذا أنا أطلع واروح وأنبسط وألعب كورة. سبحان الله غلبه الشيطان، أسبوع أسبوعين تصبر، فغلبه الشيطان وحلقها الشعرتين وطول ثوبه، فصار يخجل يقابل أصحابه الأولين وتركهم. التم عليه مجموعة مباشرة، الإنسان مدني بطبعه لا بد أنه يمشي مع أحد. شوي شوي اللي معه في السيارة يدخنون، شوي شوي بدأ يدخن، مضى الوقت بدأوا يتعاطون أحيانا حشيش، بدأ يتعاطى حشيش مثله مخدرات. أبوه مبسوط، شوف الولد الحين يدرس يعني وعايش حياته خلاص سبحان الله. فذهب يوم من الأيام مع واحد من أصحاب هؤلاء إلى البحر، وكان صاحبه هذا معه مسكر، فسكر ثم بدأ صاحبه يتحرش به، بدأ يتحرش به، صار بينهم هوشة وخر وكذا وفي البحر، وليس يعني آخر الأسبوع تقول البحر مليان بالناس، لا في مكان منزوي. فمع الهوشة فتح صاحبنا درج السيارة وطلع سكين وطعن صاحبه ذلك مرارا حتى قتله، قبض عليه وحكم عليه بالقصاص. أبوه إذا جاء يزوره، الآن كمل في السجن 2 أو 3، أصحابه اللي كانوا معه، هذا كلية شريعة الحين، هذا كلية الطب، هذا كلية الهندسة، هذا مبتعث، هذا عايشين حياتهم وناجحين وملتزمين. فأبوه سبحان الله يقول لي الشيخ علي، هذا الشيخ علي هو مرشد في السجن، يقول أما يا أبو عبد الرحمن لو تشوف أبوه إذا جاء، يقول عادة إذا جو الأب يزور ولده عندنا، يعني أحيانا يصير من وراء القضبان وأحيانا نسمح له يدخل، يعني تعرف أبو يبغى يضم ولده. يقول فسبحان الله الآباء يجون يضمون عيالهم، الولد يقبل يد أبيه ورأسه زي الولد خجلان، يا أبوي دخلتك المكان. يقول هنا العكس، الأب يجي حاط خشمه في الأرض، يدري أنه هو السبب اللي طيح ولده في المشكلة، يجي يسلم على الولد، يقول الولد والله ما يحب راسه، كأنه يقول أنت ما ينحب راسك، أنت يبصق في وجهك، ليش تورطني؟ يقول يقعدون كذا نص ساعة ساكتين، الولد محكوم على قصاص والأب هو السبب، ويطلع الأب. شوف سبحان الله بسبب صحبة التمت عليه.